الحمد لله الذي هيئ ثواب واجب الوجود الذي وعد الذين فردوا بدوام النعيم في جنات الخلود، وتوعد الذين شقوا بالأبدية في النار ذات الوقود، وأخبرهم أنه يبدلهم جلودا ليذوقوا العذاب كلما نضجت منهم جلود. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدافع عن قائلها إذا كانت الأعضاء هي الشهود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود في يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الركع الشهود وعلى أصحابه الداعين إلى التوحيد السعيد للنصح القريب والبعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: أولدي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد ربه فيقول الله: ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأمرك ترأس وترضع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقال: إني أنساك كما نسيتني. ثم ألقى الثاني فيقول له مثل ذلك. ثم ألقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وقمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ألا نبعث سابلنا عليك؟ فيكبر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفئرهم: فئي. فتنطق فئره ويحفظه ويعظمه بعمله ما كان، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط عليه. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه والترمذي وابن مردوي والبيهقي. الحديث يرويه ابو هريره رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ يقول ابو هريره: قالوا، يعني قال بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قيدوا الرؤيا يوم القيامه للاجماع على انه تعالى لا يرى في الدنيا، لان الذات الباقيه لا ترى بالعين الثانيه. وهذا الاستفهام للاستعلام والاستكبار. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ فقوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون، يعني هل إذا اجتمعتم وأردتم أن تنظروا إلى الشمس هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض من شدة الزحام حتى تتمكنوا من رؤية هذا الشمس؟ هذه الشمس ليست دونها سحابة، أم أن رؤية تكون واضحة يستطيع الإنسان في أي مكان أن يراها دون أن يتزاحموا ويضر بعضهم بعضا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس، يعني هل تزدحمون ويضر بعضكم بعضا لأجل رؤية الشمس، أو عندما تريدون أن تروا الشمس في الظهيرة وهي نصف النهار ليست في سحابة، يعني ليست في غيم تحجبها عنكم؟ هذا الاستفهام للتقرير، والمقصود منه حمل المخاطر على الإفراد لأنهم لا يضرون في ذلك. لذلك قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. المعنى لا تضرون، يعني هل تضارون، يعني هل تتزاحمون و يعني يتنازع بعضكم مع بعض ويحصل لكم الضرر من أجل هذا الزحام حتى تروا الشمس أو القمر في هذه الليلة؟ قالوا: لا. هناك لفظ آخر، يعني هذا اللفظ تضارون بتسجيل الرأي، هناك لفظ آخر تضارون يعني بدون الرأي المخففة، هذا يكون مشتق من الضير، مشتق من الضير. هل تكون الرؤية جلية لا تقبل مراء ولا مريا فيخالف فيها بعضكم بعضا قال إذا انتمعتم ونظرتم إلى الشمس في هذه الحالة الظهيرة ليس دون تحالف، وكذلك القمر ليلة البدر ليس دون تحالف، هل تضارون من الطير؟ يعني هل يخالف بعضكم بعضا؟ هذا يقول رأيته أو رأيت الشمس وهذا يقول لم أرها، وهل يخالف بعضكم بعضا؟ كما لا يشك في هاتين الحالتين في رؤية الشمس والقمر، كذلك لا يشك يوم القيامة في رؤية الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، ورأيت الشرع الوضوح التام الكامل إلى لائم وضرور لا يتنازع عليه. وليس المقصود طبعا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني ليس تشبيه الشمس أو القمر بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن المقصود أن رؤية الله في الآخرة تكون مثل رؤية الشمس الظهيرة ليس دونها سحاب، ومثل رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب بالوضوح. فهذا السبب الوضوح والجلاء وعدم الخطاء. وفي لفظ آخر هل تضامون، تضامون بتشديد الميم، أي هل ينضم بعضكم إلى بعض في طلب الرؤية، بطلب رؤية القمر مثلا بإشكاله وخطائه كما تفعلون مثلا عند قصاء الهلال، يجتمع عدد من الناس ينضم بعضهم إلى بعض لماذا؟ لإشكال إشكال رؤية الهلال يعني في بداية مولده وخطائه، فلذلك يجتمعون حتى ينضم بعضهم إلى بعض في رؤيته. فالمقصود يعني أنتم حينما تريدون رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه اتحاد السماء الصافيه، لا تحتاجون الى ان ينضم بعضكم الى بعض حتى تستوثقوا من هذه الرؤيه، كذلك الشمس في الوسط النهاري. او المقصود هل تضامون، اي لا يلزمكم شيء يعني يحول دون رؤيه بناء او سطح، هل يكون هناك شيء يحول بينكم وبين رؤيه الشمس او القمر في هذه الرؤيه؟ فالجواب لا. هذا على قراءه تضامون على رأس تسجيل الميم. اما تخفيف الميم تضامون بالميم المخففة فهذه تكون من الضيم، أي لا ينالكم ضيم في رؤيته، فيراه بعضكم ولا يراه البعض، بل أنتم تستوون في ذلك كله. فكل هذه الألفاظ المقصود منها تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح والجلاء وعدم الخفاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني استقرارهم على هذا الأمر، قال أو الذي يكفي بذلك لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني في هذه الطريقة. كان الظاهر أن يقال لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما، ولكنه أخرج مخرج قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سلوكهم بهن فلول من صراع الكتائب. يقول يمدح قوما يقول لأن يمدح بصورة الذنب، هذا من المدح الذي يظهره الذنب، لكنه في الحقيقة مدح عظيم. ولا عيب فيهم، هؤلاء ليس فيهم عيب، غير عيب واحد، غير أن سيوفهم فيهن فلول من كراع الكتائب، ويريد أن يخطرهم بالشجاعة، لكن بصورة غير أن هذا أخير، يعني أنه لا عيب فيهم. فذلك هنا فوالذي نفسي يرمي لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهم، المقصود كما أنكم لا تضارون في رؤية أحدهم كذلك لا تضارون في رؤية الرب سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى العبد ربه فيقول الله ألم أكرمك وأتوجك وأنوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترضع؟ يقول الله ألم أكرمك، يعني ألم أفضلك على سائر الحيوانات، وأزوجك أي أجعلك رئيسا أو رأسا لقومك، وأزوجك يعني رأسا من جنسك وأمكنك منها، وجعلت بينك وبينها مودة ورحمة وألفة وسكينة، وأسخر لك الخيل والإبل، يعني أذلل لك الخيل والإبل. خط الخيل والإبل بالذكر لأنهما أصحب الحيوانات. وأذرك ترأس، يعني وأدعك ترأس أي تكون رئيسا على قومك، وترضع ترضع مرة لما قالوا تأخذ رضاعهم، والرضاع هي رمح الغنينة كان ملوك الجاهلية يأكلونه بأنفسهم. وقيل وترضى يعني تبسك مستريحا لا تحتاج الى مشقة وتعب. من قولهم ارضى على نفسك فيرفق بها، ارضى على نفسك فيرفق بنفسك. فاقول بلى اي رب، يعني فيكون العبد بعد مثل كل هذه النعم بلى اي ربي، يعني قد انعمت علي بهذه النعم كلها، او المقصود انه يقول في كل منها، فيقول بلى يا ربي في الكل او في كل منها، يعني عند ذكر كل الكل نعمه يقول بلى يا ربي. يقول الله له مثلا الم اكرمك، يقول بلى يا رب، واطولت، يقول بلى يا رب، واجولت الى اخره. او المقصود بعدما يذكر الله كل هذه النعم يجيب هذا العبد قائلا بلى يا ربي، فيقول افرمنت انك ملاقي، يعني اتعلمت انك ملاقي، فيقول لا، فيقال اني انساك كما نسيتني، اني انساك كما نسيتني. المقصود هنا انساك اي اتركك من رحمتي، المقصود هنا النسيان ان يتركه الله سبحانه وتعالى من رحمته، كما نسيتني يعني كما نسيتني في الدنيا من طاعتي. بعض العلماء قال ان هذا من المتكلم، فكان هذا ذنب من ضروب البلاغة، يعني ومن أساليب العرب المشاكلة بين الألفاظ، فيؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ الآخر مكترم به في الكلام، مثل قول الشاعر قال اقترح لنا قال اقترح شيئا يجد لك طبخه، قلت اطبخه اطبخه لي جبة وقميصا، قال اقترح شيئا يجد لك طبخه، قال العرب لان اقترح لهم شيء طعام يجيد له الطبخ، فاجابهم قائلا قلت اطبخه او اطبخه لي جبة وقميصا، المقصود خيطوا لي، لان الجبة والقميص لا تطبخ. لكن لما حصل احترام يعني في كلمة قال اقترح شيئا يجد لك طبخه، لما ذكر الطبخ في نفس السياق اولى بنوع من المشاكلة، فاستعمل كلمة بغير معناها، قلت اطبخوا لي جبة او جبة وقميصا، يعني خيطوا لي خيطوا لي جبة وقميصا، فاستعمل كلمة اطبخوا مكان كلمة ايه خيطوا. لماذا؟ لوجود المشاكلة، حينما اقترن هذا بكلمة لن لك تطبخوا لذلك شاكلها بكلمة الهن نفس نظرها. يقول جرير هذه الارامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ يعني هذا عن القول بأن الأرامل في اللغة العربية لا تطلق إلا على الإعجاز، الرجل لا يسمى أرملا، فهنا أيضا استعمل المشاكلة بناء على أن الأرمل لا تطلق إلا على المرأة. يقول جرير هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ هذا أيضا من المشاكلة. ولدت هذه المشاكلة في كثير من آيات القرآن، أولا مقصودة في هذا الحديث إني أنساك كما نسيتني، فهذه من المشاكلات. مثال ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم هذا عدوان في الحقيقة، لكن هل مقابلة العدوان بمثله يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوان، لكن هذا انتصار أو يعني عقوبة عادلة، لكن سماه سبحانه وتعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ان كان هذا ليس من العدوان لكنها المشاكله، اخترم اللفظان في نص واحد فوضع كلمه اعتدوا في غير ما وضعت له لهذه المشاكله. مثلا قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها، في الحقيقه ان السيئه التي يعني على الانسان على وجه المقابله بالمثل هذا من العدل ومن الانتصار من الظالم، لكن لأجل احترامهما في النص جرت هذه المشاكلة بدون أن يفترض بها أنها سيئة، والرياء سيئة سيئة مثل هذه في الحقيقة حسنة ولكن سيئة، أن فأنا الظالم الظالم بما يستحقه. نعم. ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به، هل ما عوقبتم به يسمى عقوبة؟ لا، هذه سيئة بدأ الإنسان بإعجازها، فإن أردت أن تعاقبه فعاقبه مثل ما أساء إليه، فسمى هذه الإساءة عقوبة من باب المشاكلة في أيضا. إن كان ذلك قوله سبحانه وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، بمثل ما عوقب به يعني مثل ما أساء إليه ابتلاء وليس مقابلة، وهذا أيضا من باب المشكلة. المقصود أن قول سبحانه وتعالى حينما يسأل العبد أفظننت أنك ملاقٍ فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني، هذه من المشاكلة. والمقصود إني أنساك يعني أسلوكك من رحمتي كما نسيتني، يعني كما نسيتني في الدنيا من طاعتي. ثم يلقى الثاني يلقى رجلا ثانيا فيقول له مثل ذلك، يعني من سؤال الله سبحانه وتعالى له، ويجيب الثاني بنفس هذا الجواب. ثم يلقى الثالث شخص ثالث من الناس يسأل يوم القيامة فيقول له مثل ذلك، فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، يعني يمدح نفسه نفسه بما استطاع من الخير، فيقول أي يقول الرب سبحانه وتعالى ألا نبعث شاهدنا عليك أن تدعي هذه الدعوة وتنكر، والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء، ويحلفون على ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى ألا نبعث شاهدنا عليك، فيفكر في نفسه، فيفكر هذا العبد الكذاب في نفسه ويقول من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه، يختم الله سبحانه وتعالى على فمه ويقال لفخذه انتفه، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان، تنطق فخذه ولحمه وعظامه يعني العظام المتعلقه بالفخذ بعمله ما كان، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك ليعذر من نفسه، المقصود ليعذر هذا من الإعراض، يعني يزيل الله عذره من قبل نفسه لكثرة ذنوبه وسهالة أعضائه عليه، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به بعد سهالة أعضائه، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، يعني ذلك الرجل الثالث الذي يقول ثم وصليت وتصدقت وكأت كما قال الأول والثالث، أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا. أما هذا المنافق فيدعي ويزعم أنه صام وصلى وأطاع الله سبحانه وتعالى، فهذا يقول فيه الرسول عليه السلام وذلك المنافق وذلك الذي يسقط عليه أي يغضب عليه. هذا الحديث كما ذكرنا رواه مسلم والترمذي وابن مردوي والبيهقي. هناك حديث في نفس هذا المعنى أو قريب منه يبين أن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وبين ربه يوم القيامة كان موضع علب واستغراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أضحك هذا الموقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي رويه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، قال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مخاطرة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى، قال فيقول فإني لا أريد على نفسي إلا شاهدا مني، قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ومن كرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فيقال لأركانهم تفي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يصلى بينه وبين الكلام، قال فيقول بعدا لكن وسخطا فعن كن كنت اناضل. هذا الحديث يعني رواه الامام مسلم كما تبينا، وفيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان جالسا مع اصحابه رضي الله عنهم فضحك، هذا فيه ايماء الى انه لا ينبغي للانسان ان يضحك الا لامر غريب او لحكم عجيب، فلهذا الحكم العجيب ضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هل تدرون مما اضحك؟ قال قلنا الله ورسوله اعلم، قال من مخاطره العبد ربه، يقول يا ربي الم تدرني من الظلم، يعني الم تؤمنني من الظلم بقولك ان الله لا يظلم مثقال ذره، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، الى ما شكل ذلك من الايات وقوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، فيقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى، يعني بلى أدركت من الظلم، قال سيقول فإني لا أجيز على نفسي، يعني لا أقبل ولا أزوج شهادة أحد غيري علي، لأقبل إلا كهذا نفسي. فيقول فإني لا أريد على نفسي إلا شاهدا مني أي من جنسي يرقد أو يوجد هذا العبد الظالم إلى أن الملائكة تنزل علينا بالفساد قبل الإيجاد. يقول من أجل ذلك لأقبل شهادة الملائكة عليه بناء على أن الملائكة قبل أن أولد قبل أن يوجد نحن في هذا الوجود قالوا أدل على فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. من أجل ذلك يزعم هذا أنه لا يقبل إلا شهيدا من نفسه ولا يقبل شهادة إكرام الكافرين. قال فيقول الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما طلبه يؤتيه مطلوبه فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا سوف اجعلك تشهد على نفسك. ثم الحمد لله ثم نادى الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة تأكيدا وتقريرا فقال وبالكرام الكاتبين شهودا يعني الكاتبين اللي تحرك عملك شهودا ثم يختم على فيه. إذا هذا يدل على أنهم سوف يدعمون بعض الدعوة ويتكلمون في بداية الأمر كما يأتي قوله تعالى ما كنا قال والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا ندعو من دونك من شيء لا كنا نعمل من سوء ويتبرؤون واخر يقول قد صمت وصليت وصدقت وفعلت كذا وكذا. حينئذ وحينما يطلبون الشهاده من انفسهم على انفسهم يختم على دينهم يحول الله سبحانه وتعالى دون سمعه ودون الكلام. بعض العلماء قالوا انه يختم على دينه فيغلق دينه لكن يخلق الله دين ثانيه اراده ونطقا بحيث ينطق اللسان وأنفه مطبق وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. البعض يقول إن بعض الذنوب يختم على فم الإنسان وتنطق أركانه وأعضاؤه كما يأتي إن شاء الله في مثلنا من الآيات ثم يختم على فيه فيقار لأركانه يعني لأعضائه وجوارحه تنطقي قال فتنطق بأعماله يعني كل عضو ينطق بالعمل الذي باتر العبد هذا العمل بهذه الأعضاء والأركان. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام يخلى لن يترك ويعد إليه القدرة على الكلام فيرفع الخطم من فيه حتى يتكلم بالكلام العادي. فشهادة الألسنة في قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون المقصود بهذه الشهادة أنها نوع من الكلام الأعظم ليس الكلام العادي الذي ينطقه الإنسان في الحال العادية لكنه كلام يأتي على خرق العادة من باب خرق العادة وليس كلاما بإرادة الإنسان كما في كلامه الطبيعي. حينئذ فنتعاد إليه القدرة على النطق ويرفع الخطم من على فيه يقول بعدا لكنا وسحقا أي هلاكا لكنا يدعو الأعضاء بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل كنا يعني من جهتكم ولأجل خلاص كنا من العداء كنت أناضل أي أجادل وأقاتل وأدافع. المناضلة أصل المرامة باتهام المرامة باتهام المراد هنا المناضلة المحاجة بالكلام. أما جواب الأعضاء فمحذوف تقديره دل عليه قوله تعالى وقالوا يدن وجهن لما تلدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يدخل عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم أو ذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين. كل هذا يكون جوابا لهذه الأعضاء دلت عليه آيات سورة فصلة. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في حق الذين يهبون المحصنات الغافلات المؤمنات بعض العلماء يفسر هذه الآية ويفسر الحديث الذي فيه قوله سبحانه قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنة السبع المغفرة ذكر منها بعض المحصنات الغافلات المؤمنات قال المقصود الأنفس فتعم الرجال والنساء فقال المحصنات يعني الأنفس المحصنات الغافلات المؤمنات سواء كان هذه المحصنات النفوس المحصنات من المؤمنين أو من المؤمنات من الرجال أو من النساء. لو هذا واضح أن الفرق لا يرى في حق الرجال وفي حق النساء

ان الله يذلي المؤمن يقرب المؤمن يوم القيامه فيضع عليه كذا ويستره ثم يقول له اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمن بكل ذنب اخترقه في الدنيا اتعرف ذنب كذا تذكر يوم كذا لكل ذنب اخترقه في الدنيا اتعرف ذنب كذا تذكر يوم كذا فعلت كذا فيعرض عليه ذنوبه كلها فيقول نعم اي ربي حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتابه كتاب حسناته واما الكافرون والمنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبني المؤمن ويرى عليه كنفه اي ستره ولطفه واكرامه فيخاطبه الله خطاب مناقضه ويناديه مناجاه المصافاه والمحادثه فيقول له هل تعرف يقول المؤمن ربي اعرف يقر ويعترف ولا يجري كما يفعل الاخرون فيقول الله ممتنا عليه ومظهرا فضله لديه فاني قد سترتها عليك في الدنيا اي فلم افضحك بها بهذه الذنوب فيها وانا اغفرها لك اليوم المقصود ان الله سبحانه وتعالى يعني فليرشد كل مؤمن او مسلم ضرب الله يوما بمعصيه وكتب الله عليه اذا كان الله كتب عليه في الدنيا فليرشد لانه سوف يكتب عليه في الاخره ايضا يعني الله سبحانه وتعالى كثير يحب الستر كما جاء في الحديث الصحيح ان الله حليم كثير يحب الستر ويحب الحياه سبحانه وتعالى فمتى نبتلي العبد بدم فلا ينبغي ابدا ان يظهر به في الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون الا المجاهرون وضح هؤلاء المجاهرين بانه الشخص الذي يعني يبيت وقد عمل معصيه من المعاصي ثم يصبح وقد كتب الله عليه فيقول قد فعلت وقد فعلت اذا الجهل بهذه المعاصي التي كتب الله عليك هذه من الكبائر هذه من الذنوب كما اعظم رحمه الله سبحانه وتعالى لنا الله يحب الستر وبالمناسبه ننبه لاول من الامور المهمه جدا ان عدم الستر في حكايه الفواحش والحوادث وهذه الاشياء هذا يدخل في الوعيد الوارد في قوله سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تكيل على فاحشه الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره فمحبه شعب الفاحشه بان تنكر وتخشى نجد كثيرا من الناس حتى من المسلمين بالنسبه يتغيرون في هذا الامر يسمع عن حادثه اي نوع من الحوادث سواء القتل الفواحش الزنا الخمر اي نوع من الحوادث التي تجري فياتي يكون حدث كذا وكذا فلان فعل كذا وكذا هذا يدخل في هذه الايه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالانسان اذا تبع لشيء من هذا لا ينشره ولا ياتيه ابدا لن يصبر حتى لا تاتي يعني تتعود الخروج على سماع المنكرات وبالتالي يموت استقباح يعني هذا المنكرات من قبله فلا شك ان الصحائف او الصحف والمجلات التي قد خطبت يعني صفحات طويله وعريضه للكلام في انشاء الفاحشه هذا من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى ان يحكى وتنشر الفواحش فلان فعل وفلان فعل والنساء التي تاخذ ازواجها واشياء تؤذي مشاعر اي انسان حتى لو غير مسلم فهذا من اشاعه الفاحشه الانسان لا يحكي ابدا ومتى ما شعر بان مسلما ارتكب ذنبا يصل عليه فان الله سبحانه وتعالى كثير يحب الستر بعض الناس يظنون ان هذا للانسان المنكر بل هذا للاشاعه الفاحشه وهكذا ستر المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره يعني هذه يعني الشيء يؤكد في الشيء وان كنا خرجنا عنه بان الاصيل لكن للحاجه الى هذا التنبيه ما يقع من المخاطره بين العبد وبين جوارحه يمثل غروه الخطام الذي يقع يوم القيامه الذي يعني ورد في قوله سبحانه وتعالى ان ذلك لحق تخاصم اهل النار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار فمخاطره الانسان بينه وبينه يعني الانسان نفسه مع اعضائه وجوارحه هذه المناظره والمخاطره التي تجري بين الانسان وبين زوالته هذه قمه الخصومه او الخصومات او التخاصم الذي يجري في حق اهل النار يوم القيامة. هل هناك تخاف اخر يقع من اهل النار يوم القيامة؟ نعم، حينما يعاين اعداء الله الكفرة لا اعد لهم من العذاب وما هم فيه من الابواب، ينقطون انفسهم، او انهم ينقطون يكرهون انفسهم كما ينقطون احبابهم وخلانهم في الحياه الدنيا. بل كل محبه لم تقم على اساس من الايمان تنقلب في ذلك الوقت الى عذاب. قال الله سبحانه وتعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فكل المواد التي كانت وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فعندئذ حينما ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، حينئذ يخاصم اهل النار بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا، فيقع كثير من التخاصم، كثير من الخصام والجدال بين اهل النار. فيخاصم العابدون المعبودين، ويخاصم الاتباع الساده المتبوعين، ويخاصم الضعفاء المتكبرين، ويخاصم الانسان قرينه، ويخاصم الكافر اعضاءه، بل تخاصم الروح البدن، وينقطون انفسهم وينقطون امطارهم. عندما تقع هذه الخصومات كما ذكرنا، اول صوره من صور المخاصمه مخاصمه العابدين والمعبودين. يقول الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فتركبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. يخاطبون الهتهم التي كانوا يعملونها في الدنيا معترفين بضلالهم اذ كانوا يعملونها وكانوا يسوون بينها وبين الخالق سبحانه وتعالى. وقد قال وقصد كل من يرفع المخلوق الى رتبه الخالق، وكل من عرض من دون الله سبحانه وتعالى الهه فقد سوى بين الخالق والمخلوق. كل من اتخذ الها من الاله الباطله دون الله فقد عدل بين الله وبين خلقه في هذه العباده، وهذا هو عين الظل العظيم كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هذا في حق الالهه الباطله، الالهه المناظره او الخصام الذي يحصل بين العابدين والمعبودين في حق الالهه الباطله كالاوثان او يعني الشياطين او اي شيء من هذه الالهه الباطله. اما الصالحون الاخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون، قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم فلما وكنت عليهم سهيلا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المقصود ان ليس فقط المسيح الذي عبد الله عليهم ولا الاولياء والصالحون، بل عبد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ارضى بهذا الكفر وبهذا الشرك. كثير من المسلمين اشركوا وعبدوا رسول الله الذي اتى ليدلنا على الطريق الى الله، فعبده بعض الناس الذين ينتسبون الى الاسلام كما يقول بعض الناس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم الناس المحرور والبراء المنهي عنه قائلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم النوع والقلم. فهذا نص لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من عبد بغير رضاه كالملائكة كالصالحين كالأنبياء فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكذبون نعم هؤلاء العابدين وافترائهم. الملائكة ما قبلت هذه العبادة ولا عبدت بها، الذين قرروا هذه العبادة هم الجن كي يضلوا البشر ويوبقوهم. فهؤلاء الضالون عابدون للجن لا للملائكه. فيوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه: اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون

فكل انسان يرتكب نوع من الظلم الان يقول انا عبد المأمور ويعترف بهذه العبوديه لهؤلاء المعبودين ويظن ان هذا مبرر وان هذا يسوغ له يعني ظلمه للناس واعراضه عن الحق. فهؤلاء هم الضعفاء وهؤلاء القادة او الزعماء او الرتب كل هؤلاء هم السادة المستكبرون الذين يتسلطون على العباد ولولا ان هؤلاء الضعفاء يشدون اجرهم لما كان لهم ان يتمكنوا من ظلم هؤلاء العباد. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هؤلاء يعينونهم على باطلهم بالنفس والمال. يقول الله سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. فالضعفاء أو المستضعفين كثرة وأقصر بالقلة. من الذي أقطع هذه الكثرة للقلة ومن الذي يصغرها؟ إنما يصغرها ضعف الروح وسكوت الهمة وقلة النخوة. يعني هذا الاستدلال لا يحدث الا من قابليه كما يقول الشيخ مالك بن نبي رحمه الله حينما كان يتكلم على ظاهره الاستعمار كان يقول ليست المشكله في الاستعمار لكن المشكله في قابليه للاستعمار ان تجعل الانسان قابليه للتذلل والاستعباد. فهذه القابليه هي التي يعتمد عليها هؤلاء الطغاه. فمن هنا يقولون لهم إلا إلا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا؟ يظنون أن هذا يجيبوني عنهم يوم القيامة من عذاب الله من شيء. اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأسود الأليم. فيرد الذين استكبروا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم قدرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. في موضع آخر يذكر الله سبحانه وتعالى تخاصم السادة المتكبرين والمستضعفين أيضا فيقول وإذ يتحاجون في النار فيقول الذين فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ما أكثر أيضا ما يقول الناس هذا في هذا الزمان يخالفوا في شيء من الشرع مثلا يقول لك يقول مثلا المرأة لما قال إخلاء الحجاب والذنب عليها افعل كذا والآن الحمل الإثم. هذا نفس الشيء الذي حكاه الله عن هؤلاء الذين وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. فيقول سبحانه وتعالى في موضع اخر ولو ترى الى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن قبضناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مظلمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالأسباب والضعفاء يتهمون السادة والزعماء قائلين لهم أنتم الذين حلتم بيننا وبين الإيمان فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل الله إلينا ولكن المستكبرين يظهرون هذه التهمة ويقولون أنتم المجرمون كل ما في الأمر أننا دعوناكم فاستجبتم لنا ولم يكن لنا عليكم من سلطان فتكون الشعوب المستضعفة الضالة بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرقنا عن جارة الصراط. فالمؤامرات

حتى يدب على رؤوسهم لأحلامهم. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عندما يدخلون النار ترتفع أصواتهم ويلعن بعضهم بعضا، ثم يتمنى بعضهم لبعض مزيدا من العذاب. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى من الثالث فيها جميعا قالت أخرى لأولاهم ربنا أضلونا فهذهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. التي تحكي الصور يعني التخاصم الذي وصف الله بقوله ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. قادنا الى الكلام فيها هذا النوع او كلمه هذا الخطاب الذي يكون بين الانسان وبين اعضائه، والذي ورد في سوره ياسين في قوله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وبينا صور اخرى من هذا الخطاب، خطاب العابدين والمعبودين، خطاب الأتباع للسادة المتبوعين، خطاب الضعفاء للمتكبرين، خطاب الإنسان قليلا، وخطاب الكافر أعضاءه، بل خطاب الروح والبدن، وكيف أنه ينتهي به الأمر إلى أنهم ينفثون أنفسهم وينفثون أنصارهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.